بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كما ذكرنا حبر هذه الأمة رضي الله عنه، ووقفنا عند القول ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم الليلة بمشيئة الله نستكمل عرض هذه القصة. قال: وما إن حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها. بمجرد ما هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهم بدأ يميز، يعني 7 سنين 8 سنين بدأ يميز، بمجرد ما وصل لسن التمييز ماذا فعل رضي الله عنه؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة جدا، حتى إن القائلين يقولون أنه لازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها، أو ملازمة الظل لصاحبه، ملازمة شديدة جدا. وهذا يبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال في السن البداية، سن التمييز، من 7 سنين 8 سنين يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبناء الصغار ويقربهم ويدنيهم ويهتم بتربيتهم صلى الله عليه وسلم. فلازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، كان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، يعني بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أن يتوضأ ماذا كان يفعل هذا الغلام؟ كان يبادر بإعداد ماء الوضوء، يعني يجهز بسرعة الماء الذي سوف يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وهذا يبين مدى قرب عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومدى فهم عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه. عنده مثلا 7 سنين 8 سنين لكنه بيميز، لكنه يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد الإشارة، بل ليست هناك إشارة، النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالوضوء، يهم أن يصلي، يريد أن يصلي. بمجرد ما يرى تحركات الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الرغبة إلى الصلاة ماذا يفعل؟ يبادر ويجري ويعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ. ونرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الماء، لم يقل له أعد مثلا ماء الوضوء، ولكنه تركه هو الذي يأتي بهذا الماء. فالمربي لا يطلب، المربي لا يسأل، لا يقول لتلاميذه هاتوا كذا افعلوا كذا، ولكن التلاميذ هم الذين يهمون بما يريد المربي أن يفعله. فبمجرد يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيأتي له بماء الوضوء. وهذا أيضا فيه جواز خدمة أهل الفضل والعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يجلس معه لماذا؟ ليخدمه، يجلس معه ليخدمه. وبمجرد الإشارة، بمجرد ما يهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالرغبة في الصلاة أو الرغبة في الوضوء، تجد الماء يأتي إليه سريعا مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم تجد في قوله لازمه ملازمة العين لأختها، يعني عبد الله بن عباس كان بيجلس عند أهله كم ساعة؟ يجلس عند أهله وكم ساعة يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقولك ملازمة العين لأختها، يبقى كان بيقعد عند أهله قد إيه وعند الرسول عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ فين أكتر؟ ها تفتكر فين أكتر؟ كان بيقعد فين أكتر؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام أكتر. يقول ملازمة العين لأختها ملازمة شديدة، تجد أن الآباء والأمهات يضحون بأبنائهم، يضحون بأبنائهم يعني يذبحوهم؟ لا، لا يفعلون هذا، ولكن يرفعون قدر الأبناء، كيف يرفعون قدر الأبناء؟ يدفعونهم إلى المعلم، يدفعونهم إلى المربي. أنت تقول لأبوك أنت مستغني عني، أنت بعتني، أنت رميني في الجوامع. ياريت أبوك يرميك في الجوامع، ياريت نلاقي اللي يرمي عياله في الجوامع، لأننا نحتاج إلى أن يربى الأبناء في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه الأم وهذا الأب عندما ولد لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حملته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحرص على ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء هو رضى أم لم يرضى، الأم والأب كل منهم يحرص على أن يكون هذا الابن ابن بار بهما، وهذا الابن يخدم هذا الدين وينفع هذا الدين وينفع نفسه بعد ذلك. فالأم تحمله منذ ولادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر يصل إلى سن التمييز، تدفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيلازمه ملازمة العين لأختها. ما قالتش بقى ابني حبيبي وينفوا حضني والفرشة الدافة لا لا لا لا، لا تنظر الأم إلى هذا، ولكنها تنظر إلى نعيم المستقبل، تنظر إلى المستقبل. وكيف لا وقد صار عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام في سن يسيرة وعمر قليل، أصبح بهذه الدرجة وهذا المستوى الرفيع. تخيل لو أن الأب أو الأم لم يدفع أحد منهم ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصل ابن عباس رضي الله عنه إلى هذا القدر وهذا الشأن؟ ما كانش ممكن يصل. في أطفال كتير جدا لم يخالط الرسول عليه الصلاة والسلام كما خالته عبد الله بن عباس، ففاز عبد الله بن عباس بهذا المجد، مجد التقى ومجد العلم ومجد القرابة وكذلك مجد الصحبة. انظر حبر هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وتفسير القرآن، بل ونال دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة والعلم والفهم. انظر هذا لملازمته للمربي والمعلم صلى الله عليه وسلم. فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة. أين كان يصلي عبد الله بن عباس؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا هو مكانه الطبيعي؟ يعني هو الصحيح أنه يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده يقف بعيد كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صح أنه يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان طفل، حتى لو كان طفل صغير يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وسنحكي لكم أنه في مرة النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه بجواره، خدوا وقفوا بجواره، فماذا يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ يخنس، يرجع، يتقهقر، ويقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتلو عليكم الآن. ولكن هذا يدل على أدبه رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف الرجل خلفه ويوقف الطفل أيضا خلفه. عبد الله بن عباس كان لسه في سن التمييز، يعني 9 سنين لسه مميز، فكان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وكان يصلي خلفه. تجد أن الصلاة هي زاد المربي، الصلاة هي زاد المربي. المربي لابد أن يهتم بنفسه، لابد أن يرتقي إيمانيا فيهتم بالصلاة. أي صلاة هذه؟ هل كانت صلاة فريضة؟ كانت صلاة فريضة؟ لا، لم تكن فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي الفريضة في بيته، وإنما كان يصلي النوافل، كان يصلي قيام الليل، كان يتهجد، كل هذا كان في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويعلم العلماء الربانيين والمربين في هذه الأمة أن يكون لهم زاد، وهذا الزاد هو قيام الليل، هو صيام النهار، هو ذكر الله تبارك وتعالى، هو قراءة القرآن. هذا الدعم وهذا الزاد لابد أن يكون لدى المربي حتى يظهر أثره على من تعلمه وعلى من تربيه. فإذا كنت أنت ممن يتلون كتاب الله ومحافظا على ذكر الله عز وجل، بالطبع من تربيه سيكون له هذه الخصال وهذه الميزات، هيكون حريص على كتاب الله عز وجل، حريص على القيام، حريص على الصيام كما تفعل أنت هو يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وليس وحده يصلي، بل ويجعل عبد الله بن عباس يقف خلفه يصلي معه. فالمربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة، المربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة. يعني إيه؟ يعني إذا كان المربي يصلي لا يصلي ويترك هذا، لم يترك عبد الله بن عباس، هو جاهز له الماء، ملوش خلاص اقعد أنت استريح، ملوش أنت نايم أو سهران طول الليل استريح شوية ونام لك حبة، لا، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي ويجعل عبد الله بن عباس بجواره أو خلفه يصلي معه. فالمربي دائما يصطحب من يربيه معه في الطاعات. هنصوم بكرة، نقول للشباب معانا يلا بينا نصوم بكرة، نحفظهم للصيام غدا لأننا نصوم جميعا، سنقوم لهم جهزوا نفسيكم بكرة إن شاء الله هنصلي قيام، فالشباب يستعد لصلاة القيام يستعد للصيام. خلي بالكم بكرة إن شاء الله هنخرج نزور المقابر ونتصدق على الفقراء ونزور المستشفيات ونفعل ونفعل، يبقى عنده تأهيل يحوش قرشين عشان يطلع ينفقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمربي يصطحب من يربيهم، لا يقول لهم افعلوا افعلوا وهو يجلس في بيته ينام تحت الوسادة أو تحت الفراش الدافئ، لا، لابد أن يفعل معهم ما يفعله أو ما يأمرهم به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأمر، بل يأخذ بيده عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويجعله بحذائه في الصف بجواره في الصف، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة. يصلي خلفه. أي المواقف أفضل لمن يتربى؟ أنت تتربى، أي الأماكن أفضل لك؟ أن تكون خلف المربي أم أمام المربي أم بجوار المربي؟ أي الأماكن أفضل؟ بجواري. ها؟ خلفه. خلفه. فيش حاجة قدامه خالص؟ لا قدامه لا، خلفه. الأفضل أنك أنت تكون خلفه، لأنك إذا كنت خلفه إيه الفوائد بقى؟ هتشوف كل حاجة، سوف ترصد جميع حركاته وتحركاته ونبراته وكلماته كل شيء. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ومن خلفه كان يرى اضطراب لحياته في قراءته في الصلاة، يعني هو بيقرأ مثلا في صلاة سرية، فالذي يقف خلفه يرى اضطراب لحياته، يعني انت بتتكلم في سرك وانت ملتحي لحيتك تتهز ولا تتهزش؟ تهتز اللحية لو كنت صاحب لحية كبيرة يعني، ولسه أصحاب اللحى الصغيرة تكبر إن شاء الله. المهم إن إحنا بنقول إنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فكان يرى من الخلف اضطراب لحيته، هذا الذي وراءه الذي رأى، لكن اللي جنبه هيشوفه؟ مش معقول بقى هو بيصلي يبص له كده؟ لا ما مش كده، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لكن ما يبصلوش كده في الصلاة. فالذي يقف بالخلف يرى أفضل، يرى جميع ما يفعله المربي، يتعلم. والوقوف خلف المربي فيه الأدب، فيه الأدب، لأنك تتلقى منه وتتعلم منه، وهذا أنفع لمن يتعلم. فكان يصلي وكان يصلي خلفه إذا وقف للصلاة، يصلي خلفه إذا وقف للصلاة، هذا معناه أنه كان منضبطا وكان يسمع ويطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما أوقفه كان يقف. والإنسان كما ذكرنا إذا كان خلف المربي فهو يتبع آثاره، يسمع ما يقول له وينتهي عما ينهاه عنه، فأنت خلف المربي يعني تتبع آثار هذا المربي وتأدبا أيضا معه. ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر. لو إن المربي مسافر أو النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، فيكون رديفه إذا هم بالسفر، يكون رديفه، يكون معه على دابة واحدة، يكون معه على دابة واحدة. انظر إلى قرب ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يصطحبه معه ويجعله خلفه على الدابة، يكون رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحال، كيف يتعلم ابن عباس رضي الله عنه؟ تفتكر النبي عصام سيسير هذا المشوار الطويل وهو صامت لا يتكلم، ولا في حوار؟ أكيد في السكة في حوار، في كلام، مع أن ابن عباس ورا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وابن عباس يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت خلف المربي تنتفع، تستفيد، تتعلم، ويصلك صوت المربي. مسألة أخرى، السفر. السفر، فكان يسافر مع المربي ويسافر مع معلمه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزم على السفر جعله رديفه يعني خلفه إذا عزم على السفر. وهذا أيضا فيه حرص ابن عباس رضي الله عنه أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وقت ممكن، أكبر وقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، مش يقول طب خلاص سافر وتيجي بالسلامة إن شاء الله مستنيك أنا هنا، لا، يسافر إذا أتيحت له الفرصة، يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قضيت أوقاتا طويلة مع المعلم، مع المربي، لا شك أنك تنتفع. وفي الأسفار لا شك أن هناك نفع كبير، إذا سافر المتربي أو المتعلم مع معلمه فإن هذا فيه نفع كبير. وأحيانا يكون في بعض الأضرار، انك انت تتمسك في كمين مثلا ولا اي حاجه من دي، تبقى طبعا تبقى تنظيم سري، تبقى مشكله في هذه العصور يعني الضيقه. لكن الاصل انها فيها منافع كثيره، وحتى لو حصل برضو فيها منافع، حتى لو حصل برضو فيها منافع، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكان يكون رديفه اذا عزم على السفر، يعني برضو حريص انه يكون خلفه في الصلاه، ابن عباس حريص انه يكون خلفه في السفر، حريص انه يكون خلفه. ابن عباس رضي الله عنه لم يفكر ان يكون امامه، تأدبا معه، تأدبا معه لم يفكر ان يكون امامه. وهذا معناه انك لا تحاول ان تتقدم برايك امام راي معلمك. اذا كان مثلا معلمك له راي مذهب معين، له قول في مساله معينه، انت لا تخالفه امامه، لا تخالفه أمامه. لا تقول له فلان الفلاني يقول قول غير قولك، هذا ليس من الادب مع المعلم. ولكن سكت انت، تعرف قول اخر، انت خلاص تعلمه واسكت عليه، لكن لا تبارز معلمك بالقول الاخر يعني في مجلسه، هذا من الادب. قال ويكون رديفه اذا عزم على السفر. هنا الصحابه بيكونوا حريصين جدا على الاستفاده من الرسول عليه الصلاه والسلام في جميع اوقاته، حتى غدا له كظله، من شده الملازمه اصبح زي ايه؟ زي ظله. الظل بيفرق الانسان؟ ممكن الظل يفرقه؟ ممكن في وقت ضيق قوي بالليل مثلا في الضلمه، في اوقات نادره يعني ملازمه اصبحت شديده جدا. حتى غدا له كظله يسير معه النصار، في اي مكان يروح معه، اي مكان يروح معه، ويدور في فلكه كيفما دار، يدور في فلكه كيفما دار. هكذا يجب ايضا على المتعلم ان يدور في فلك معلمه ومربيه كيفما دار، يعني اذا قال له بعض التوجيهات بعض الارشادات، ماذا يفعل من يتعلم؟ ياخذ الارشادات يضرب بها عرض الحائط ولا ينفذها ويتبعها ويلتزم بها؟ يلتزم بهذه الارشادات وهذه التوجيهات، ويدور في فلكه كيفما دار. فاتباع المربي أو المعلم الصالح وطاعة أمره والتأدب معه مسألة مهمة جدا في قضية التربية. حتى غدا كظله يسير معه النصار، هذه كما ذكرنا فيها شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة الملازمة. طيب ما قيمة كثرة المتابعة وكثرة الملازمة؟ لما تتبع إنسان كتير وتلازمه كتير وتقعد معه كتير، ماذا يحدث؟ إيه اللي ممكن نستفيده من كثرة جلسات بعضنا مع بعض؟ تخيل كده مثلا لو في 5-6 إخوة مختلفين في وجهات النظر، وبعدين قعدوا مع بعضهم فترات طويلة، كل شوية يقعدوا يشربوا شاي مع بعضهم ويتغدوا مع بعضهم ويتناقشوا مع بعضهم، ما الذي يمكن أن يحدث؟ مين يقول لنا إيه اللي ممكن يحدث؟ ممكن يقنعوا بعض. ممكن يقنعوا بعض، جميل جدا. إيه تاني؟ تزداد ما بينهم المحبة والألفة، يتطبع كل واحد بطبع الآخر. إيه تاني؟ ها؟ تزوب الخلافات والفوارق في وجهات النظر، مش كده؟ كل الخمسة دول كانوا لهم وجهات نظر مختلفة، كل واحد له وجهة نظر، لكن مع كثرة المناقشة والجلوس والمحاورة والمداولة اقتربت وجهات النظر وذابت وجهات النظر وتبوتقت وجهات النظر في بوتقة واحدة، فأصبحت وجهة واحدة. وهنا تدرك أهمية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التقائه بأصحابه، مع خطورة اللقاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مع خطورة اللقاء، لقاء في غاية الخطورة، يعني الدولة كلها تحاربه وتحاصره، قريش تحاربه وتحاصره وتراقبه بأدق المناظير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ هناك تذوب الفوارق، هناك تذوب العصبيات والقبليات، هناك تذوب المفاهيم، وينطبع كل واحد منهم بالمفهوم الجديد، بالدين الجديد، بالعقيدة الجديدة. هناك يدخل الرجل بروح ونفس ووجه، ثم يخرج بنفس أخرى وروح أخرى ووجه آخر، يتغير تغير كامل. عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة، ليست كعتبة داركم ولا كعتبة مسجدنا هذا، لا، الذي يتخطى هذه العتبة ويدخل هذه العتبة فقد تغير.